ربنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهَا